سنين طلقت، لأن تبين أنها لم تكن حامل، فالحمل لا يكون، لا يبقى في بطن أمه أكثر من 4 سنين. نعم، لأن تبين أنها لم تكن حاملة، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر. نعم، وكان يطأ، لأن الأصل عدم الحمل. وإن قال إن حملت فأنت طالق، لم يقع إلا بحمل متجدد. نعم، ولا يطوها إن لم يقع إلا بحمل متجدد، أما الحمل السابق لا. نعم، ولا يطوها إن كان وطئ في طور حلف فيه. نعم، قبل حيض. نعم، ولا أكثر من مرة ولا أكثر من مرة كل طور. نعم، وإن علق طلقة. هنا مسألة جديدة، إذا قال إن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى، فلما ذهبت للولادة هي عندها حمل، فقال لها إن كنت حامل بذكر طلق طلقة، إن كنت حامل بأنثى طلق طلقتين. راحت للمستشفى، لما خرجت من غرفة الولادة قالوا ما شاء الله ولد وبنت، ولد وبنت، فماذا يحصل؟ نعم، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، إن كنت حاملا بأنثى طالق طلقتين. لما انتهوا من غرفة الولادة قالوا مبروك ولد وبنت، نقول طلقت 3، لأن حقيقة هي حامل بذكر وحامل بأنثى، بخلاف ما لو قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فقالوا ولد وبنت، نقول لا تطلق، لا يحصل طلاق. فرق بين المسألتين، أعيد الكلام زيادة في الإيضاح، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، إن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى قلنا طلقت 3، واحدة لكونها حاملا بذكر وواحدة بكونه حامل بأنثى، فطلقت 3، والطلاق 3 بانت منه بينونة كبرى. مسألة ثانية، إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى لا تطلق، لا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه قال إن كان حملك ذكر، وحملها ليس ذكر وإنما ذكر وأنثى، وقال إن كان حملك أنثى، وحملها ليس أنثى وإنما أنثى وذكر. واضح الفرق بين المسألتين أو لا؟ واضح ولا أعيد؟ واضح. أعيد. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، طلقتين إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى، فولدت ذكرا وأنثى، طلقت للذكر واحدة وللأنثى 2، فمعناه وقعت 3 وبانت منه بينونة كبرى. المسألة الثانية، إن كان حملك ذكر، إن كان حملك أنثى، وحملها ليس ذكرا وليس أنثى وإنما ذكر زائد أنثى. نعم، وطلقت إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت 3. نعم، بالذكر 1 وبالأنثى 2. وإن كان مكانه، يعني مكان الكلام هذا، أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق 2، إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، وولدت ذكرا وأنثى فلا طلاق إذن. نعم، وإن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق 2، وولدتهما لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية تقتضي الأنوثية، لأن الصيغة اللي تكلم بها تقتضي حصر الحمل في الذكورية، تقتضي حصر الحمل في الأنوثية، ولا يمكن حصر الحمل في أي منهما، لأن عندنا ذكر وأنثى. نعم. وين أو الأنوثية؟ فإذا وجد لم تتمحل ذكوريته ولا أنوثية وليس أنثى، وإنما ذكر وأنثى. نعم. فلا يكون المعلق عليه موجود. فلا يكون المعلق عليه موجود. أظن الصورة واضحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.